إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس يوم الأحد، درس العقيدة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه 11 سؤالا أراجع لكم بها مجلس الماضي إن شاء الله. السؤال 29 بعد 300: ما العلة في ضم صوم اليوم 9 مع 10 من شهر الله المحرم؟ ما العلة في ضم صوم اليوم 9 مع 10 من شهر الله المحرم؟ ومن ذكر هذه العلة؟ من علل بهذا؟ بسم الله. العلة مخالفة اليهود والنصارى، العلة مخالفة اليهود والنصارى لأنهم يصومون يوم عاشوراء فقط. من الذي علل هذا التعليل؟ ذكر أن ضم 9 إلى 10 فيصام اليومان. ذكر ابن تيمية أن من علل هذا، أن من علل بهذا قال: وبذلك عللت، ها عندك، وبذلك عللت، ها بسم الله حصر، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، عللت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سؤال 30 بعد 300: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن ضم 9 إلى 10 فيصام اليومان، أن في هذا الضم مخالفة لليهود والنصارى؟ ما الدليل على ذلك؟ طبعا فيه ضعيف، لكن أذكر لي الحديث الصحيح في هذا. نعم عبد القدير، لكن وجه الدلالة: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى عندما صام يوم عاشوراء. يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله، إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9، صمنا اليوم 9. لكن مر بنا الحديث، سيمر بنا. نعم، السؤال 134: ما درجة حديث صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وما البديل عنه؟ ما درجة حديث صوموا يوم عاشوراء، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وإذا كان في الحكم شيء ما البديل؟ نعم، هذا الحديث ضعيف، والصواب أنه عن ابن عباس، الصحيح أنه عن ابن عباس موقوفا عليه، عن ابن عباس موقوفا عليه. أعيد الجواب بما أعتقد وبما هو منتزع من تصرف ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحديث عزاه ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى سعيد بن منصور، له سنن، توجد قطعة منه بين أيدينا، إلى سعيد بن منصور وساق طرفا من سنده، ومما ساقه راوي اسمه ابن أبي ليلى وهو ضعيف، والحديث مرفوعا ضعيف لا يصح، والبديل ما رواه سعيد بن منصور نفسه في كتابه السنن موقوفا على ابن عباس من قوله صوم التاسعة والعاشر وخالف اليهود، صوم التاسعة والعاشر وخالف اليهود. وهذا الأمر قلت له دلالتان، له وجهان من حيث الدلالة، ليس داخلا ضمن الأسئلة. الوجه الأول إما أن يقال فيه مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع، وإما أن يقال مما وقف ابن عباس على شيء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال به وأفتى به. الحديث 134: على ماذا يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخرج في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فيما يتعلق بمسألة التشبه؟ فيما يتعلق بمسألة التشبه، ارفع صوتك شوي، نحن نعتمد الرؤية وهم يعتمدون الحساب، فاعتمادنا على الرؤية وهو الجانب الشرعي فيه قطع طريق أو قطع دابر التشبه بهم في عباداتهم وأعيادهم التي يعتمدون ويعتبرون فيها الحساب، يعتبرون فيها الحساب. نعم، الجواب الحديث، نعم يستدل بالحديث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والآن أسوق نصه، على ما أجمع عليه المسلمون، على ما أجمع عليه المسلمون من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية البصرية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب، لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس إلى أن قال وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. هذا الجواب على ضوء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. السؤال 134: ما دليل غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم ولم يؤمروا بالحساب في ذلك ولكنهم بدلوا؟ بسم الله. نعم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجه الدلالة كتب عليكم كما كتب على من كان قبلكم في العدد، في الصفة، في الكيفية، في الحالة. الدليل دليلهم عموم قول الله تبارك وتعالى، عموم قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على التفصيل الذي ذكرت. السؤال 34 بعد 300: ما صلة نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بمسألة النهي عن التشبه؟ إيش الصلة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ما صلة هذا بمسألة النهي عن التشبه؟ ما صلة هذا بمسألة النهي عن التشبه؟ عادل، ها؟ مخافة أن يزاد فيه كما زاد أهل الكتاب، كما زاد أهل الكتاب. الجواب الذي بين يدي لما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم، فإن أهل الكتاب من النصارى زادوا في صومهم. سؤال 35 بعد 300: ما الذي أحدثه أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما افترضه عليهم الله من عبادة الصوم ونحن منهيون عن أن نتشبه بهم في تلكم المخالفات؟ أرجو أن نتدبر، وإلقاء المعلومة السابقة في المجلس المنصرم ليس ضربا من ضروب إضاعة الأوقات، فأوقاتنا أثمن من أن تضيع، ولكن القصد والتثبت. وأنا جربت هذا في من لم يشهد مجلسا وهو في مراحل متأخرة. ما الذي يعرفه؟ يعرف أن ابن تيمية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وموضوعه على سبيل العموم، لكن عندما تأتي للتفصيل تستجير بالله رب العالمين من فهم قد ينقلب على صاحبه ما عناه ولا قصده شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأمر في الإبداء والإعادة وصياغة المعلومة الحديثة والقديمة على طريقة السؤال والجواب هو التثبيت، تثبيت للعقيدة في قلوبنا وفيما ندين لله عز وجل به. فأرجو ألا نمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ما صلة نهيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أجبنا عليه. لما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم، زادوا في صومهم ما ليس منه، زادوا في صومهم ما ليس منه. وهذا قد تقع الزيادة في هذه الأمة إما على سبيل الرهبنة، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وإما قد أن يكون ضربا من الوسواس، يقول لا، وما الذي يدريني؟ يمكن الهلال ثبت ولكن الناس ما رأوه، فأنا أصومه على سبيل الاحتياط. فعلى كلا الأمرين المسألة منهي عنها. اللهم إلا كما ورد في الحديث: إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم فليصم. يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، وافق الاثنين أو الخميس هذا اليوم، فهو لم يصمه على سبيل الاحتياط ولا على سبيل الشك، ولكن صامه لأنه وافق صوما كان يصومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في مثل هذه الصورة السؤال 35 بعد 300: ما الذي أحدثه أهل الكتاب فيما افترضه عليهم الله من عبادة الصوم ونحن منهيون عن أن نتشبه بهم في تلكم المخالفات؟ هذا في الصفحة 72 بعد 100، ذكرها ابن تيمية على التوالي، وأنا أذكرها لكم على وجه التفصيل، لكن لابد من الجواب أولا. السؤال مرة أخرى: ما الذي أحدثه أهل الكتاب فيما افترضه عليهم الله من عبادة الصوم ونحن منهيون عن أن نتشبه بهم في تلكم المخالفات؟ في تلكم المخالفات. 1 2 3 بسم الله أبو العبادلة. 1: زادوا في الصوم ما ليس منه. وهذا في الإيش؟ الزيادة في العدد، المخالفة في العدد. نعم. 2: جعلوه بين الشتاء والصيف. وهذا في الوقت. جعلوه بين الشتاء والصيف، وهذا في الوقت. 3: جعلوا له بدلا من الرؤيا، جعلوا له إيش؟ جعلوا له الحساب. بدلا من الرؤيا جعلوا له حسابا. نصه رحمه الله: أولا، طبعا هو ما ذكر لا أولا ولا ثانيا ولا ثالثا، هذا الترقيم من زيادة من عندي. أولا: زادوا في الصوم المفروض ما ليس منه. 2: جعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وهذا كالنسيء الذي كان عليه الكفار والمشركون للأشهر الحرم، يقدمون كما يشاءون ويؤخرون كما يريدون، جعلوه فيما بين الشتاء والصيف. 3: جعلوا له طريقة من الحساب. يقول ابن تيمية: طريقة من الحساب يتعرفونه بها. فالأول في العدد، والثاني في الوقت، والثالث في دخوله وخروجه، والثالث في دخوله وخروجه. ونحن مأمورون، والأمر على سبيل الوجوب، أن نخالفهم في هذه الثلاثة، أن نخالفهم في هذه الثلاثة الأمور. فهم يا أخواننا؟ فهم. على منتهى الفصل كما يختبر أولئك، لعلني أخترع الاختبار، لكن على طريقة المشافهة. 36 بعد 300: كيف يستدل بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته على خصوص؟ شوف، هذا يعني إيش مفهوم السؤال؟ مفهومه أن هذا فيه عموم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كيف يستدل بهذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خصوص النهي عن أعياد المشركين من أهل الكتاب وغيرهم؟ هذا حديث صوموا لرؤيته، يعني لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته. ما علاقة هذا النص على خصوص النهي عن أعياد المشركين؟ كلمة أخذت أجبت واحد يجيب غيره. ها، نعم، لأنهم يعتمدون في أعيادهم على الحساب. النص على ما ذكره رحمه الله، ومع الإضافة، لأن أعيادهم، يقول ابن تيمية، لأن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب، فلئن تشبهنا بهم في دخول وخروج عيدينا. إيش العيدان عندنا؟ الأضحى والفطر. فلئن تشبهنا بهم في دخول وخروج عيدينا الأضحى والفطر بالحساب، فسيكون في هذا مشابهة لهم في دخول وخروج أعيادهم، في دخول وخروج أعيادهم، مع اختلاف المسمى، لكن الشبه والمشابهة أين وقعت؟ وقعت في إثبات دخول ذلك العيد، وشتان بين معيد ومعيدي. أعني شتان بين من يقول عيد الكريسمس وبين المؤمنين الموحدين من أمثالكم الذين يقولون كما قال نبيهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله خيرا من أعيادهم بعيدي الفطر والأضحى. بعيدي الفطر والأضحى. السؤال السابع والثلاثون أعطيته هذا لا. طيب، بماذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عيد، هذا لفظي سهل، بماذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عيدي الفطر والأضحى؟ الفطر والأضحى، ها من لم يجب هذا سهل، على طرف لسانك إن كنت معنا في الكتاب في المجلس الماضي. بما عبر شيخ الإسلام عن عيدي الفطر والأضحى حين ذكرهما؟ أحمد، عيد الله ورسوله، عيد الله وعيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثامن والثلاثون بعد الثلاثمائة، ما صلة حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا؟ أنا أريد تمثيل وبعدين جواب. رواه البخاري ومسلم بمسألة التشبه، ما صلة حديث إن أمة أمية إلى آخر الحديث بمسألة التشبه؟ أولا تذكر لي هذا التمثيل، كيف يمكن أن يكون هذا التمثيل الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض على أحد أصابعه العشرة في اليسرى، في اليد اليسرى في الثالثة، كيف يكون هذا وما المقصود به؟ قبل أن تجيب، بسم الله، ارفع يديك وكفيك بأصابعها. نعم نعم يا شيخ، هكذا هكذا عشرون وهكذا ثلاثون، هكذا ثلاثون، والشهر كهكذا وهكذا وهكذا 29، فمن صام 28 لعدم رؤيته الهلال خطأ يجب عليه أن يقضي يوما كما وقع غير مرة معنا في هذه البلاد الطيبة المباركة. طيب، صلة إن أمة أمية بمسألة التشبه، أنها يعني الفحوى والمحتوى، أنها هذه الأمة لا تعتمد في رؤية الصوم، في رؤية في إثبات الصوم وخروج شهر الصوم ودخول الأعياد العيدين إلا بإيش؟ بالرؤية البصرية لا بالحساب، هذا الفحوى. الجواب، وصفت هذه الأمة الأمية باعتبار عدم معرفتها بالكتاب والحساب، وصفت هذه الأمة الأمية باعتبار عدم معرفتها. الآن يأتيك نص ابن تيمية، عدم معرفتها قال ابن تيمية بالكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم وأحالها على الرؤية. فين وجه التشبه؟ فين؟ فمن عكس فقد تشبه بهم. إيش عكس فقد تشبه بهم؟ يعني من اعتبر الحساب دون الرؤية عكس، يعني اعتبر الحساب في دخول الشهر وخروجه، شهر الصوم وخروجه، فقد تشبه بهم، لأن اليهود والنصارى يعتبرون الحساب ما يعتبرون الرؤية. فهم يا أخوانا؟ السؤال الأخير التاسع والثلاثون بعد الثلاثمائة، لاحظ لي هذا السؤال جد مهم، لأنه له علاقة بواقع أثيرت عواطف الناس فيه من غير مراجعة ولا مطالعة ولا تدبر شرعي، مجرد عواطف في دعوة توحيد المسلمين، ليش ما يتوحد المسلمون على رؤية الهلال؟ وذكرت تعليقة الإمام الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره ونفعنا والمسلمين بعلمه، حيث عاب على أولئك الذين يريدون أن يوحدوا المسلمين بالقوة في شيء يسع المسلمين أن يختلفوا فيه، بل الراجح شرعا أن لكل بلد رؤيته. قال: وأما ما يتعلق بالعقيدة والابتداع والانحراف والتخريف والتخبيط فما يراجعون أنفسهم لوحدة كلمة المسلمين، بل يعتبرون يتدين الناس كما يريدون، يتعبدون بما يرغبون، الأمر واسع وما شابه ذلك من الكلمات المطاطة التي فيها لين، والتي قد للتقليل لحسن الظن بالمسلمين قد تبعد طوائف من المسلمين عن المشرب والمورد الهني والعذب الزلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يحاسبون أنفسهم والمسلمين معهم على كيف يتوحدون على النور الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يطلبون عاطفة وجمهورية وعددا، يطلبون التوحد والتوحيد في رؤية الهلال. يا أخي الكريم، رؤية الهلال يسع الخلاف في الرؤية، لكن الانبطاح على الدساتير الوضعية وعلى القبور وعبادة الأولياء والتماثيل والأصنام والأوثان، هذا هو مشكلة المسلمين، ها؟ وليس هو تتوحدون على رؤية الهلال ولا ما تتوحدون على رؤية الهلال. والراجح في هذه المسألة أن لكل بلد رؤيته. السؤال الأخير 39 و300 حول هذه القضية: هل وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة الأمية مدعاة لإبقاء الأمة أمية؟ يعني خلاص ما تتعلم، ما تتثقف، ما تخترع، ما تتمدن، ما تتقدم، لتبقى الأمة أمية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أمة أمية. وما الفهم الحق لهذا الحديث؟ بسم الله، ثلاث كلمات. نعم، بسم الله، ها، ما يجوز لا يحل، وليس هذا هو المراد. بسم الله، كمل. هذا باعتبار ما قبل البعثة النبوية. يعني إيش تريد أن تقول لنا؟ يعني تريد أن تقول هذا باعتبار ما قبل البعثة النبوية إبطال المحتوى والفحوى والحكم المضمن في هذا الحديث؟ يعني ما نعتبر الرؤية البصرية، ما نعتبر الرؤية البصرية لإثبات المناسبات الشرعية؟ أكمل، هذا شطر وهذا شطر. ها، نعم، هذا لا يدل، لأن هذا باعتبار ما قبل البعثة، تغير الحال بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه، لكن ليس معناه إيش؟ إبطال الحكم المضمن في هذا الحديث، وهو اعتبار، أكمل، الرؤية البصرية في إثبات الأمور الشرعية والمناسبات الدينية بالنص. وصفها صلى الله عليه وسلم بالأمية فقال: إن أمة أمية، باعتبار ما كان قبل البعثة النبوية. فأما بعد من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله بالوحي، زالت هذه الأمية عن الأمة. زالت كيف؟ بالفلسفة اليونانية والرؤى المنامية والتخبطات العقدية، التي تمزج بين كهانة الكهان وعرافة العرافين وسحر السحرة والدجاجلة حاشا وكلا. زالت هذه الأمة الأمية عن هذه الأمة بتلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها القرآن، وبتعليمه لها، وبتزكيته إياها، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فزالت الأمية. والأعلم بالله هو الأخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا علموا وتدبروا وتفكروا في نصوص الوحي المنزل على النبي المرسل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الشطر الذي نبهت عليه: وأما مسألة أمية الأمة، أمية الأمة، وهي الفحوى الذي والمضمون الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتبار دخول العبادات وخروجها بالرؤية، فباقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة. مهما كان المجتمع مثقفا متحضرا متمدنا، ولو كانوا لا يشربون ولا يأكلون إلا بالآلات وإلا بالريبوت والريموت، ومع هذا كله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا مراجعة المجلس الماضي، فإلى الجديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال: قدم معاوية رضي الله عنه وأرضاه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أو أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه فسماه الزور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. قال: فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون، إما أن يكون مما يعذبون به يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذب عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذب عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. يقول رحمه الله فيما يتعلق بوصل الشعر: بوصل المرأة شعرها بشعر غيرها أو شعرها بغير شعر غيرها، لأن الوصل قد يكون بالشعر وقد يكون بالخرق وبأمور أخرى. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة. لاحظ هنا كلمتان، دقق فيهما واضبطهما وتبين معناهما، قصة وكبة. فها هنا قصة، لا تقل قصة، ما في قصة، ما في قصص وحكايات. تناول قصة أي خصلة، خصلة من شعر كانت في يد حرسي حارس، غلام أمير، غلام أمير من الأمراء. فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ يعني في المدينة علماء. فيا عجبا، كيف لا ينكرون هذا، كيف لا ينكرون هذا الشعر الذي يصل به، تصل به المرأة شعرها، وهذا من فعل اليهود، أين العلماء؟ ما ينكرون. قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه. ولفت النظر في أهمية هذا النص، وإن كانت فائدة عابرة، قول معاوية رضي الله عنه: يا أهل المدينة، يعني لو قال معاوية رضي الله عنه: يا أهل المدينة، كيف تأذنون لنسائكم أن يصلن شعورهن بشعور غيرهن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن، لعن الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، ما تعجبنا. لكنه وجه النداء، نداء التحذير لأولئك المحذرين والمبشرين والناصحين والمفتين، علماء الأمة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حينما اتخذها نساؤهم. ما الذي اتخذ النساء، نساء بني إسرائيل، نساء اليهود، ما الذي اتخذوه؟ وصلوا شعورهن بشعور غيرهن. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الفعلة. وقد لفت النظر في حينها إلى خطورة هذا الأمر ووجوده بكثرة في المشاغل التي تسمى بالكوافير أو الكوافيرات، حيث لا يخلو مكان من هذه الأمكنة من وصل للشعر، إما بشعور غيرهن، وإما بالخرق، وإما بما يشبه الشعور من الأمور المصنوعة أو المصنعة. قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال: وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح، أي في صحيح مسلم، أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم، يعني ابتدعتم، أحدثتم يعني ابتدعتم، زي سوء، زي سوء مما تتزيون به وتتزينون به. وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الزور. هذه رواية فيها زيادة على رواية معاوية الأولى، ولا ما فيها زيادة؟ فيها زيادة. ففي الأولى بين النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا عن سواه، عن الوصل. وفي الرواية الأولى بين أن في هذا الوصل فيه تشبه باليهود، وهذا أعظم، يتعاظم الذنب والإثم به. الزيادة الثالثة بين أنه أمر محدث، وأنه من الزور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الزور. وقلت شيئا ولا أدري هل يدخل في الزور أم يمكن أن يجعل أمرا خامسا، وهو أن فيه تشبعا بما ليس في المرأة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهل يصح أن نضيف سادسة، وهي أن فيه تدليسا، لأن المرأة مقصوفة الشعر صلعاء، يدخل عليها خاطب فتأتي تجمع الشعر على رأسها، وقد تجمع من أجمل الشعور على رأسها، فينخدع هذا الخاطب بها ويقول أجمل ما فيها وأزين ما فيها مما يلفت النظر شعرها، ويتبين بعد كتابة العقد أنها امرأة صلعاء لا شعر على رأسها. إيش الذي يصير؟ هذا مما قد يصير ويحدثه المصير الذي بلغ في نسبة الطلاق لأكثر من 40 أو 45% من حالات العقود والنكاح طلاق طلاق طلاق. أسباب عديدة، وإفراد هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لكن هنا حتى لا نخرج عن الموضوع، من الأسباب التزي والتزين. تخرج للخاطب بتليس وجه مليس، وجه مليس وشعر منعم، جعد نعمته، وجلد مهترئ شدته، وفيه بقع محته، وبين يدي خطيبها صارت من أجمل النساء. متى يتبين هذا؟ متى يتبين؟ في بعد ليلة، شوف بهذا التوقيت، بعد ليلة الزفاف والدخلة، وعندما تأتي لصلاة الفجر توضي. قالت لا، اجمع مع الظهر يا بنت الحلال، توضي، الجمع بغير عذر كبيرة، توضي. قالت مشكلة مشكلة، اضطربت، ترتجف، ترتعد فرائصها، تنتفض مذعورة. ليش الذعر هذا؟ ليش الذعر؟ لأنها ستتوضأ فتزيل المكاييج على وجهها، وعند ذلك يظهر أن الاسفلت من شركة مخلصة أو مدلسة. أخذت ملايين الريالات، بعدما سفرتت الطريق ونزلت الأمطار تبين العوار. ومن غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. تطلب من مين الانتقام والتشفي وإخراج حقوق المسلمين؟ تطلبها من من وقد تقاسموا والتركة، وانصرف كل على وجهه؟ لكن يمكن للإنسان أن يضرب بعصا ويد من حديد على من يدلس. وأنا أناشد الله أقواما، يمكن لأحدهم أن يخلص فيأخذ الحق حلال، يأكل مالا حلال ترتفع به دعوته، ولا ينشأ جسده على مال وعلى سحت، فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخلص أخلص أخلص، كما قال أحد الحكام والرؤساء في إحدى البلدان الأعجمية ذات الكثافة السكانية، قال الشعب سبحان الله 3/4 الشعب فقراء مساكين كحيانين، مع أن الموارد والاقتصاد يعني منتعش، إذا فين بتروح الفلوس؟ قال إيش الذي ينقصنا؟ كلمة واحدة، هو نفسه هذا الوجيه قال هذه الكلمة، قال إيش الذي ينقصنا وينقصهم وينقصهن؟ كلمة واحدة. إيش الكلمة الواحدة هذه؟ الإخلاص. الإخلاص. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. يا أخي والله ينقصنا الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين من ورثة جنة النعيم برحمتك التي وسعت كل شيء. قال رحمه الله، قال قتادة وهو راوية هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق، ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح في صحيح مسلم قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة، كبة هذا اللفظ الثاني الذي قلت اضبطه ولا تقول لي كبة، كبة يعني غزل الشعر وضفره، غزل الشعر غزل الشعر وضفره، غزل الشعر وضفره. فقال معاوية ما كنت أرى أو أرى يعني أظن أحدا يفعله إلا اليهود. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، وهذا على عهد معاوية. يا أمة محمد، يا أمة الدعوة والاستجابة، هذا على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فما بالك بهذا الزمان المتأخر الذي صار التشبه هو علامة المدنية والتحضر والرقي والعقل والفكر والثقافة، ها صار يباهى بهذا، صار يستسخف ويستهزأ ويسخر ممن يلبس ويتزيى بالملابس القديمة ويتزيى بها. يقال هذا إيش هذا؟ إيش هذا؟ من العصر الحجري هذا؟ هذا من فين خرجنا؟ خرج لنا هذا من العصر الحجري. الناس تطورت وتقدمت، وهذا بلا ريب أنه قد يكون له وجه من الصحة في أن الإنسان يتمدد ويتحضر ويتزيى بما لا مخالفة ولا نهي في شرعنا المطهر، وإلا فوالله إنه يضرب عرض الحائط ولا كرامة. قال: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وصل الشعر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، هلكوا عندما أحدثه نساؤهم. ولو كانت واحدة من بني إسرائيل ومن اليهود لهان الخطب، ولكنها عظائم ومخالفات متتالية متوالية، كما قال القائل: لو كان سهما واحدا، ها لو كان سهما واحدا، ها إيش قال؟ اتقيته. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. عظائم صدرت من بني إسرائيل، مخالفات لأوامر الله وأوامر أنبيائهم ورسلهم، ومنها القتل لأنبياء أنبيائهم ورسلهم. لكن هذا من أظهر ما وقع فيهم، أن اليهوديات من بني إسرائيل وصلن شعورهن بشعور غيرهن. قال: هلكوا حين أحدثه نساؤهم. لاحظ هذه الكلمة، الذنب بالله، لاحظ لهذه الكلمة بالله، افتح قلبك لهذه الكلمة. ترى زوال النعم وحلول النقم ليس من شرطه ارتكاب أو اقتراف ذنوبا عديدة، بل قد تنزع النعم وتحل النقم بذنب أو بذنبين. وهذه تكلم بها فضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ القاسم في خطبة الاستسقاء، ولا أدري مع قلة الحاضرين والعدد تنبه الناس لها. قال: ليس من شرط العذاب نزول العذاب والنقم والسخط أن يعد الإنسان يقول: لا الحمد لله ما زال 10 ذنوب. تنتظر إيه؟ إيش تنتظر؟ ثم مثل بأمثلة جزاه الله خيرا، قال: أخرج آدم من الجنة بإيش؟ بمعصية. طرد إبليس من الجنة بمعصية، ها؟ أهلكت عدد من الأمم بسبب معصية أو معصيتين. لا تقل: لا لسه الحمد لله القائمة السوداء لم تمتلئ، القائمة السوداء لم تمتلئ، لأنك تخشى أن القائمة السوداء، أن القائمة الممتلئة بالذنوب والمعاصي مملوءة ولكن العبد مستدرج، مستدرج. فإن ربك يملي للظالم والفاجر ولكن لا يهمل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولهذا قال معاوية: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. قال ابن تيمية، لاحظ الآن بدأ يقعد، يسرد ينثر القرآن والسنة ثم بدأ يقعد. نعم، قبله يحذر أمته مثل ذلك، أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك. هذا أيوة. ثم قال: ولهذا قال معاوية، يعني لما نأخذ هذا أخذناه ولا لا؟ أخذناه شيخ. إيه طيب، هذه الكلمة ما شرحناها، يحذر أمته، يحذر أمته ما تعلم. فين في أي سطر هذا؟ نفس السطر شيخنا. ها قال فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل, هلكوا حين أحدثه نساؤهم. نعم. يحذر أمته مثل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم, أي لا تتشبهوا باليهود ولا باليهوديات, لا تصل نساؤكم شعورهن بشعور غيرهن. ولهذا قال معاوية ما كنت أرى, أي أظن أن أحدا يفعله إلا اليهود. وإذا إيش مفهوم كلامه؟ وإذا ببعض النسوة يفعلن مثل هذا, بدليل أنه رأى حرسيا غلام أمير في يده مثل هذه القصة. نعم. قال فما كان من زي اليهود مما يتزيون به لباسا وغيره, فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون, لاحظ للقاعدة هذه, ما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون, يعني من ألبستهم مما يتزيون به, مما يتزينون به لم يكن عليه المسلمون, إما أن يكون مما يعذبون عليه. هل يمكن أن تمثل لي بمثال مما يتزين به اليهود والنصارى وهم حالة قولهم يعذبون عليه؟ لأن المخالفة في هذا الزي ظاهرة لعقيدة الإسلام. ها؟ لبس الحرير أظهر من هذا فيما يتعلق بالعقيدة, أظهر من هذا فيما يتعلق بالعقيدة. الصليب قمص عليها صلبان, سراويل عليها صلبان, أسورة معلقات تعليقات عليها صلبان أو عليها صورة مريم رحمه الله ورضي عنها, وهذا كله من الافتراء والبهتان والمخالفة والأمور المنهي عنها لكونها مصورة, لكونها مجسمة, لكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير في مثل هذا النموذج وفي مثل هذا المثال, ولكون هذا فيه تشبه, انتبه, ولكون هذا فيه تشبه باليهود والنصارى, ولكون هذا فيه إيش كما قال ابن تيمية, إما أن يكون مما يعذبون عليه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, فهذه الإشارة وهذه التعليقة وهذه الألبسة التي يتزيى بها اليهود والنصارى مما تعلق بما يعتقدون مما يعذبون, مما عليه يعذبون. قال أو مظنة لذلك, مظنة الشيء هي مكان وجوده, مظنة الشيء هي مكان وجوده. فإن لم يكن هذا الزي مما يعذبون به لتطابقه مع ما يعتقدون مما يخالف عقيدة الإيمان والتوحيد وهي عقيدة الأنبياء والمرسلين أجمعين عليهم الصلاة والسلام, يكون مظنة لذلك. قد يكون هذا الزي مظنة لذلك, أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه, فيكون من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. زي يعني التبس عليك الأمر, كما مثل أحد الإخوة وكما هي أسئلة كثير من السائلين, زي العروس في ليلة زفافها الالتزام بالبياض في تاج رأسها في لباسها أو ردائها وإزارها بالبياض فقط صرف, إلى درجة أن بعض المشاغل مثلا في خارج هذه البلاد لا ترضى أن يكون ثوب العروس ثوب زفافها سوى البياض سوى الأبيض. بعض الإخوة ألقى شبهة, قال هذا البياض معروف عندنا في النصرانيات أنهن في ليلة الزفاف لا تكاد إحداهن أن تتزيى أو تتزين بلون سوى البياض. فإن كان الأمر كذلك فإن هذا يدخل ضمن قوله أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه, لأنه قد يكون تشبها بهم, لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عليه عذبوا من غيره. ما تميز، هل هذا من ألبستهم وأزيائهم التي يختصون بها أم أنهم مشاركون فيها؟ فإنه قد يكون اشتبه المحظور بغيره. إيش نعمل إذا اشتبه المحظور بغيره؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، إيش نصنع إذا اشتبه المحظور بغيره؟ قال: فيترك الجميع للقاعدة الشرعية، وهو الحديث النبوي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى. قال: كما أن ما يخبرون به، لاحظ المسألة، انتقل بنا إلى قياس ما يخبرنا به أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. يقول الأخ هنا: لباس العروس بالحمرة المنقوشة هل فيه حظر؟ لا أعلم أن مثل هذا النوع مما يتزيى ويتزين به لدى النساء مما أشبهنا فيه اليهوديات أو النصرانيات، غير اللون الأبيض الذي ذكرته ما يقع فيه من المحذور، ومن أي الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما ما عدا ذلك يبقى قضية لبس الحمرة صرفا من غير اختلاط الأحمر بلون آخر، تقدم الشرح في أثناء شرح الحديث ولباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند شرح الشمائل المحمدية أن المنهي عنه أن يلبس الإنسان أحمر قان أحمر صرفا لا يخالطه لون آخر. أما إذا لبس ثيابا رداء أردية أو أزرا حمراء مخططة بلون آخر فإنه يخرج عن اللبس المنهي عنه، والله أعلى وأعلم. يقول رحمه الله: فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع. فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به، يعني اليهود والنصارى، ما يخبرنا به اليهود والنصارى لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. هذا الكلام فيه إجمال وفيه إطلاق يحتاج إلى تخصيص ويحتاج إلى تقييد. ما أخبرنا به أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: ما علم أنه مخالف لما هو موجود من نصوص شرعية في الإسلام، عرف ذلك بالكتاب والسنة، هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الأول ما هو موافق لما في الكتاب والسنة. القسم الثاني لما ما هو مخالف لما في الإسلام، عرف ذلك بالكتاب والسنة. القسم الثالث ما لا وجود له من أمور علمية، ما لا وجود له في الكتاب ولا في السنة. هذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان ما أخبروكم به صدقا لم تكذبوهم، وإن كان ما أخبروكم به كذبا فلم تصدقوهم. على هذا يحمل، على هذا يحمل. وقوله رحمه الله: كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع، ولعل المنتزع على تأويل لكلام ابن تيمية هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرت آنفا: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. انتقل الآن بنا إلى التشبه بلبس نوع من الثياب على هيئة معينة وعلى صفة مخصوصة، وهو ما يسمى باشتمال الثوب، باشتمال الثوب. نعم. قال رحمه الله: وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون في الشمال، وهو قول جمهور أهل العلم وفي مذهب أحمد قولان. وإنما الغرض وإنما الغرض قال وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. يقول رحمه الله ينتقل بنا إلى مسألة لبس معين، لبس معين إذا لبسه الإنسان على هذه الكيفية تشبه بأهل الكتاب باليهود والنصارى. يقول رحمه الله: وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عمر رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، كأن يكون الثوبان رداء وإزار فليصلي فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به يلفه حول جسده، كما الحال في لف الإزار إذا كان مع الرداء يلف من أسفل، فإذا لم يكن له إلا ثوب واحد فليلفه ولا يسدره. هذا معنى الحديث. قال: فإذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به. ولقلة ذات اليد ولكون تلك الفترة التي عاش فيها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا كلهم أثرياء، ولكن الأثرياء والأغنياء قلة، كعبد الرحمن بن عوف وأضرابه ممن تاجر فأثرى، وإلا فالبقية كانوا في مستوى الفقر، فما كان لكل واحد منهم ثوبان، كما في صحيح البخاري وأحسبه عن جابر أنه صلى في ثوب واحد، فأنكر عليه من نظر إليه وشاهده، فقال: تصلي في ثوب واحد؟ فقال: صليت في ثوب واحد ليراني مثلك، وذكر كلمة شديدة. وأينا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ثوبان؟ ما في كان اللي ما يجد ثوب يا الله بالكاد يواري سوءته ويواري عورته. قال: فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.